ولما كانت الحلقة 21 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا صير ورفيقه أبا قير لما خاصمهما خادم الشهبندر أمام قاضي البندر وطالبهما بالحرام الكشمير وأقام عليهما النكير، عندئذ أمر القاضي بهما فاشتدوا في تعذيبهما، ثم أمهلهما 3 أيام ليرجعا بالحرام، وجعل الرفيقان يتشاكيان ماذا يصنعان، وانطفأ أمامهما سراج الأمل وضاقت بهما وجوه الحيل، ولم يجدا سبيلا إلى النجاة غير الفرار بالحياة. وسحب أبو قير رفيقه أبا صير وجدا في المسير حتى وصلا إلى المرفأ، فإذا سفينة تتهيأ وعليها أمة من الناس أشكال وأجناس، فأسرع إليها الرفيقان وهما يصيحان على الركبان: يا ريس ايه دول؟ احنا ناقصين حد ولا ايه؟ يا ريس انا مش فاهم الحكايه دي ايه، واحنا يهمنا ايه؟ امال بينادوا علينا ليه؟ اعمل معروف يا ريس. عاوز ايه يا راجل انت وهو؟ عايزين نسافر معاكم. انتوا عارفين احنا رايحين فين؟ عارفين ده بيقولوا عارفين. عرفوا منين؟ اعملوا معروف، خدونا معاكم. ناخدكم فين؟ مطرح ما انتوا رايحين. وانتوا عرفتوا منين؟ ما انتوا اهو مسافرين. عجايب، انتوا عارفين احنا رايحين فين؟ ايوه عارفين. دول عارفين. عرفوا منين؟ بس خدونا معاكم. انتوا سامعين؟ سامعين. ومستنيين ايه؟ امرك يا ريس. هاتوهم يلا يا مسروق. اوعوا يفلتوا منكم. امسكوهم تعال هنا. الله، استنى هنا. حكاية غريبة الحكايات. مين اللي قال لهم؟ ده اللي محيرني. قول انت الحمد لله اللي جنا بطولهم. مسياك ما يكونش حد عرف غيرهم. الوقت نقررهم. شوف باين ازاي، باين عليهم انهم غريبة قوي. بس ما كنتش خلقي. ما تبقاش حمائي. تعال هنا يا راجل انت وهو. نحن اهو جايين. رايحين فين؟ مسافرين. عاوزين تروحوا فين؟ مطرح ما انتوا رايحين. انتوا عرفتوا منين احنا رايحين فين؟ واحنا نعرف ليه؟ امال جايين هنا تعملوا ايه؟ جايين نسافر. سافروا على فين؟ مطرح ما انتوا مسافرين. يعني انتوا نفسكم ما تعرفوش رايحين فين؟ احنا فوقها مطرح ما ترسين تقلها. يعني مش عاوزين تقولوا؟ نقول ايه؟ مين اللي قال لكم؟ قال لنا ايه؟ يعني مفيش فايدة منكم، لكن انا هخليكوا تنطقوا. تعال انت كلموا يا ابو صير. بيقول لك انت يا ابو قير. انتوا الاتنين، ايه اللي في ايدك ده؟ دي المخلة. وريني فيها ايه؟ فيها العدة. عدة ايه؟ الله، دي عدة حلاقة. عدة حلاقة؟ انت حلاق اللي تحسبه؟ اي ولا لا؟ ايوه حلاق. حلاق حلاق ولا جاسوس؟ جاسوس. جاسوس. انا ليا غير الطاسة والموس. وايه اللي يثبت لي انك حلاق؟ انا اقدر اثبت لك. ازاي؟ احلق لك. انت عاوز الحق؟ دول يستاهلوا الشن. حرام عليكم. انا حوريكم، انا قبل ما موتكم هطلع السر منكم. السر الالهي. ايوه ايوه الساهتن يا ساهي. يا ما تحت السواهي دواهي، انا حوريكم شغلكم في الطريق. الهي ما يرميك في ضيق. انا هعرف كل شيء. الموضوع بعدين هنشوف الموضوع. يلا يا مشروع افردوا القلوب. افردوا القلوب. افردوا القلوب. بس بس بص، عاوزين نسمع الريس. اتفضل يا ريس. انا بعت لكم عشان نفتحوا قدامكم. احنا مأمنينك يا ريس. ده كلام كويس. احنا حنقسم الكنز علينا. النوتي له نصيب والبحار له نصيبين والريس برجلين. ايه رأيكم؟ موافقين. موافقين. خلاص هات التابوت. ايه وادي التابوت؟ لا مؤاخذة يا ريس، في سؤال. سؤال ايه؟ انت هتعقدها ليه؟ سيبوه. ايه السؤال؟ وادي الذهب بميزان. وادي الميزان. طيب والجواهر هنقسمها ازاي؟ اهو عمل لي اشكال. هقول لك نسيب الجواهر في مكانها، اما نوصل نبقى نتمنها. ولا ناجلها؟ ما ناجلهاش. احنا عاوزين كل واحد يعرف نصيبه. نفتح التابوت. افتح يا ريس. ها بسم الله. الله، ايه ده؟ ده اللي كنا بنجري عليه؟ ايه؟ في ايه؟ شوفوا التابوت فيه ايه؟ الله، ده ميت مصبرينه. الكنز طلع ميت؟ دي موميا. روحنا في داهية. جثة فرع ام الفراعنة. قدم نبنا. ضاع تعبنا. اتفضلوا بقى قسموها من جديد. كل واحد ياخد له دراع ولا ايد. انت هتعزينا في حالنا. مش كفاية اللي جرالنا؟ ادي الجواهر اللي قعدت تقول عليها، ادي الكنز اللي سرقناه. بس ما نبنا غير الاتنين اللي عذبناهم. احنا ظلمناهم. سيبوهم بقى، قبضين عليهم ليه؟ ذنبهم. طب اجري فكهم وهاتهم هنا هما الاتنين. نعيما يا ريس. ده انت كمان بتحلق كويس. انت مش راضي تصدقني؟ ده انا قسطة مفيش مني. خد يا خدامك ابو صيف. ايه ده؟ نص فضة. قليل يا ابو صيف؟ انا مش على قليل وكتير، احنا جعانين. انا هعمل ايه بالنقدية؟ الدينين ترغيف وطاسة مية. انتوا هتنزلوا فين؟ اول بلد ترسوا عليها نزلونا فيها. من هنا لغاية ما نوصل فطارك وغداك وعشاك هيجيلك. وزميلي. وزميلك. ابو قير. قير. برضو بتاكل يا ابو قير؟ امال احنا بنجري على ايه يا ابو صير؟ اوعى. ايه ده؟ العيش ده كله منين؟ انا شقيت في وسط الغليون. ده يقول لي احلق لي برغيف، وده يقول لي احلق لي برغيفين. ابو صير احنا متعهدين الشغال يطعم البطال لحد ما تتعدل الاحوال. يا ابو صير يا ابو قير. ده الريس. ايوه يا ريس. جهزوا نفسكم، احنا وصلنا. احنا يا ريس قربنا على البر، نعمل ايه في التابوت؟ ارموه البحر. انتوا هترموه؟ احدفوه. طب ما تدهولنا. ندهولكم ويبقى كتر خيركم. انت عارف التابوت ده فيه ايه؟ ده فيه مي موميا من الفراعنة. ما يمكن اصله من جدودنا. انت عايز تنحسنا؟ وهو فيه نحس بعد اللي احنا فيه؟ انت هتعمل بو ايه؟ مش بتقول حترميه؟ ادهولنا بدل ما ترميه. يا مشروع اديلهم التابوت باللي فيه. اتفضلوا ياخدوه. اطوي الشراع وارخي الشغول. اطوي الشراع وارخي الشغول. الجزيرة دي ايه؟ ما اصليش شفتها ولا عمري جيت عندها. احنا مالنا؟ ننزلهم ونمشي بحالنا. يلا يا ابو صير. يلا يا ابو قير شيل معايا التابوت. انا ما اقدرش اشيل غير المية والقوت. تعالى تعالى شيل معايا. ها شيل. ياه ده التابوت تقيل. مع السلامة يا ابو صير. مع السلامة يا ابو قير. مع السلامة. ونزل الرفيقان إلى البر، وقد أجهدهما سفر البحر، وحمل أبو صير التابوت، وحمل أبو قير القوت، وظل يضربان في الجزيرة حتى لاحت لهما مدينة. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 21 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.